بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى شرح الجامع الصحيح لإمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، اللهم آمين. وقبل أن نبدأ إن شاء الله عز وجل نذكر إسنادنا إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بإجازة شيخنا وأخينا الفاضل حفظه الله تبارك وتعالى وشفاه الله عز وجل وعافاه، الشيخ نزيه الشبراوي حفظه الله تبارك وتعالى، عن عدد من المشايخ الفضلاء، منهم الشيخ أبو محمد أحمد ابن محمد شحاتة الألفي السكندري حفظه الله تبارك وتعالى، والشيخ مولوي إعزاز الحق ابن مولوي مظهر الحق الأركاني المكي، والشيخ محمد ابن علي ابن آدم ابن موسى الإثيوبي، وكذلك الشيخ محمد ابن عبد الله ابن الشيخ محمد الشنقيطي. يعني مش هنستطرد في قراءة الإسناد بأكمله، لكن بس نذكر أنه من طريق الشيخ محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي إلى الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى، إلى بإسناده إلى محمد ابن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر ابن إبراهيم البخاري الفربري بفربر سنة 1613. قال حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري مرتين، بفربر سنة 48 و200 مرة، ومرة ببخارى سنة 52 و200. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال أبو عبد الله حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث. اقرأ الحديث، اقرأ البداية إن شاء الله. يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما تعمد بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دون يصيبها أو إلى امرأة ينكحها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده؟ هكذا في رواية أبي ذر هو عبد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن غفير المعروف ببلده بابن السماكي الأنصاري الخرساني الهروي المالكي راوي الصحيح عن أبي إسحاق المستملي وأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن حموي الحموي والكشميهني أبي الهيثم محمد بن بكي. توفي أبو ذر رحمه الله تعالى سنة 435 للهجرة. وهكذا أيضا في رواية الأصيلي هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم شيخ المالكية وعالم الأندلس نشأ بأصيلة ببلاد المغرب وتفقه بقرطبة توفي سنة 392 للهجرة. على هذا بغير ذكر باب وثبت باب في رواية غيرهما قال سراج الدين البلقيني هو عمر ابن رسلان ابن نصير ابن صالح الكناني العسقلاني الأصلي ثم البلقيني المصري الشافعي أبو حفص سراج الدين مجتهد حافظ للحديث من العلماء ولد في بلقينة من غربية مصر وتعلم بالقاهرة وولي قضاء الشام سنة 769 للهجرة وتوفي بالقاهرة في سنة 805 من الهجرة. قال بدأ البخاري رحمه الله بقوله كيف بدء الوحي ولم يقل كتاب بدء الوحي، لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي هكذا مناسبة تراجم البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر ويظهر لي إنما عراه من باب، يعني أنه لم يذكر تبويبا لم يذكر باب بدء الوحي يعني أو بدء الوحي لم يذكر باب عراه من باب، لأن كل باب يأتي بعده ينقسم منه، يعني أن بدء الوحي هو الأصل لما بعده من الإيمان والعلم والعمل. بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في الإيمان في العلم في الأحكام الشرعية وما يترتب على ذلك من هذه الأمور، فهو الأصل وهو كالأم لما بعده فلا يصح أن يكون أو يأتي تسمية باب لأنه يكون بذلك قسيم لما بعده من الأبواب، لكن لما يعرى عن باب فإنه يكون كالأصل لما بعده وبالتالي لا يأتي فيه هذا التبويب فهو كالأم لما بعده من الأبواب كأبواب الإيمان وأبواب العلم. قال البلقيني والسر أو اللطيفة في تقديم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صحيحه بهذه الترجمة كيف كان بدء الوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الوحي هو منبع الخيرات وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات، وبالوحي من الوحي عرف الإيمان وعرفت العلوم فساغ أن يبدأ به رحمه الله تبارك وتعالى وهذا من فقه الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. وكان أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا أول ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. فذكر بعد كتاب الإيمان والعلوم، يبقى الكل إيه؟ الكل هيكون ايه تابع للايه لبدء الوحي. فالوحي هو الاصل في كل ما بعده من الايمان والعلوم، من الايمان والعلوم. من الامور التي اعترض بها على الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في تصنيفه لجامعه، اعترض عليه رحمه الله تعالى انه لم يفتتح جامعه الصحيح بخطبة يخبر وينبئ فيها عن مقصوده من جمعه للصحيح. اعترض على الامام البخاري انه لم يفتتح هذا الجامع الصحيح بخطبة يخبر فيها ويعلم فيها من بعده أو من يتلقى هذا الكتاب عن السر في مقصوده، ويخبر وينبئ ببيان مقصوده في تصنيفه للجامع الصحيح. سبب هذا الاعتراض، سبب هذا الاعتراض أنه ما جاش الخطبة، وأن الخطبة حيأتي منها حمد الله تبارك وتعالى، الثناء على الله تبارك وتعالى، والنطق بالشهادتين أو كتابة الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعترضهم على ذلك أقاموا عليه دليلا، وهو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله تبارك وتعالى فهو أقطع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجزماء، كاليد الجزماء، ولفظ وجاءت بلفظ ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. ده الاعتراض اللي اعترض به على الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أولا بالنسبة لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أو بحمد الله تبارك وتعالى فهو أقطع أو فهو أجزم، نتكلم شوية على تخريج هذا الحديث، نتكلم شوية على تخريج هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك ابن ماجه في سننه وغيرهما، وجاء في رواية بالحمد بدل بحمد الله، وفي رواية بدل فهو أقطع فهو أجزم، رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له، ورواه ابن ماجه عن قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل على وزن جبريل، على وزن جبريل المعافري المصري، صدوق له مناكير، صدوق له مناكير. لابد ان احنا نفرق بين قول اهل العلم يروي مناكير، يروي مناكير وفي حديثه نكارة، نفرق بين ايه يروي مناكير وله إيه مناكير أو في حديثه نكارة. المسألة دي تفرق، تفرق كثير عند أهل العلم. فكونه يروي مناكير لا يلزم ذلك أن يكون من الراوي، ولكن ممكن يكون من أحد شيوخه في أي طبقة من الطبقات. يبقى النكارة تقع منين؟ من شيخ الراوي مثلا أو من أحد شيوخه، أو من أحد شيوخه. فالنكارة لا تعود إلى إيه؟ إلى الراوي نفسه، إلى راوي الحديث نفسه، لكن لا يسلم الراوي، ولكن يعاب على الراوي في ذلك ويضعف الراوي لأنه غفل، لأنه غفل لم يتحرى ولم يتقن ولم يدقق، ماشي كده، فلم يتوقف الرواية، واضح هذا الأمر؟ فده يعاب على الراوي من هذه المسألة. يبقى يروي مناكير، يبقى ممكن يكون مش هو بذاته الذي يروي المناكير، ولكن ممكن تكون النكارة منين؟ من أي شيخ من شيوخه الذين يروي عنهم، لكن هو يؤخذ عليه عدم تحريه وتدقيقه وتوقيه فيما يرويه، واضح كده؟ واضح هذا الأمر؟ طيب، أما لما نيجي نقول أن حديثه فيه نكارة أو له مناكير، أو له مناكير، الأمر هنا عائد على أي غالبا؟ على الراوي ذاته، على الراوي نفسه. يبقى النكارة جاءت منين؟ من الراوي نفسه، من الراوي نفسه، فيضعف بذلك الراوي، يضعف بذلك الراوي عند أهل العلم. واضح الفرق بينهم؟ فمهم جدا هذه المسألة. طيب، يبقى دلوقتي له إيه؟ له مناكير، يبقى فيه عنده سوء حفظ، عنده ضعف في الإيه؟ في الحديث، عنده ضعف في الحديث، اللي هو ايه؟ قرة ابن عبد الرحمن. فيروي قرة ابن عبد الرحمن هذا الحديث عن الزهري محمد بن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ بالحمد أقطع. ورواه ابن حبان في صحيحه من هذا الوجه بالرواية الثانية بحمد الله كما في طبقات السبكي. ورواه الدارقطني في سننه بلفظ بحمد الله وبلفظ بذكر الله أقطع. ورواه أبو داود في سننه بلفظ بالحمد لله فهو أجزم. قال أبو داود، وده المسألة المهمة في هذا الأمر، قال أبو داود رحمه الله في السنن رواه يونس وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبد العزيز التنوخي ثقة إمام رحمه الله تبارك وتعالى عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ماشي كده؟ يبقى دولت رواية أصحاب الزهري، رواية أصحاب الزهري يونس وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة وسعيد التنوخي، دولت مين؟ دول أصحاب الزهري، دول الطبقة العليا في الزهري. الطبقة اللي مش احنا قبل كده في أول اللقاءات اتكلمنا على طبقات الرواة وضربنا مثل بطبقات الزهري، فذكرنا أن الطبقة العليا في الزهري، أولى الطبقات في الزهري، مالك وسفيان بن عيينة ويونس وعقيل وسعيد التنوخي وغيرهم، دولة الطبقة العليا. والإمام مالك يعني دول الطبقة ليه؟ الطبقة العليا في الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ فدولت كلهم رووا هذا الحديث عن الزهري مرسلا، عن الزهري مرسلا. يبقى دلوقتي قرة ابن عبد الرحمن هو الوحيد اللي عمل ايه؟ اللي وصل الحديث. ماشي كده؟ يبقى رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حين إن اللي احنا ذكرنا أسماءهم اللي هم أصحاب الزهري رووا عن الزهري، عن مين؟ عن النبي. ماشي كده؟ عن النبي. من الحاجات اللي يجب ان احنا ننتبه اليها في مراسيل الزهري، او اذا قال الزهري بلغني. الزهري رحمه الله تبارك وتعالى تابعي صغير. الزهري تابعي صغير، يعني ادرك من الصحابة من طالت بهم حياة كأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو يروي عن صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ أو يروي عن مين؟ عن صغار الصحابة. عشان كده بقول عليه ده تابعي إيه؟ تابعي صغير. كل رواية الزهري أو معظم روايات الإمام الزهري عن التابعين، كل رواية الزهري عن مين؟ عن التابعين. واضح كده الكلام؟ طيب، يبقى دلوقتي لما الإمام الزهري هيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى على هذا التقدير الإمام الزهري أرسل أو قال بلغني. يبقى الإمام الزهري ممكن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي، ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صحابي. يبقى في سقط في طبقتين، في سقط في كم طبقة؟ في طبقتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي وإيه؟ وصحابي. السقط هنا سقط على الإيه؟ على التوالي. سقط على الإيه؟ على التوالي. وده اللي يسميه أهل العلم المعضل، وده شديد الضعف، وده شديد الإيه؟ شديد الضعف عند العلماء. وضحت كده المسألة؟ فعشان كده العلماء لما يقولوا يتكلموا على مراسيل الزهري أو قول الزهري بلغني يقولون شبه لا شيء. شبه إيه؟ شبه لا شيء. واضح كده؟ انتبه لهذا الأمر، ده مهم جدا. يبقى دلوقتي هو قال إيه؟ عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن صغار التابعين، وجد إنه ممكن من يروي عن ثلاثة من التابعين أو عن أربعة أو عن خمسة أو عن ستة حتى من التابعين قبل ما يوصل لمين؟ للصحابي. ماشي كده؟ فده هنا إيه؟ المعضل. فهنا ده المعضل. يبقى الإعضال هو في سقط في الإسناد براويين أو أكثر بشرط التوالي، بشرط التوالي. فده هنا شديد اللي بيبقى من الأنواع اللي هي شديدة الضعف، شديدة الضعف. طيب، فالإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى بيشير إلى أن الصحيح، أن الصحيح الرواية عن الزهري الرواية المرسلة وليست الرواية المتصلة أو المسندة. ماشي كده؟ يبقى دلوقتي الرواية الثابتة ليست رواية قرة، ليست رواية إيه قرة، ولكن الرواية رواية إيه أصحاب الزهري يونس وعقيل وسعيد التنوخي وغيرهم الذين إيه رووه عن الزهري مرسلا، رووه عن الزهري مرسلا. وبهذا جزم الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى في السنن، فقال تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأرسله غيره عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرة ليس بالقوي في الحديث، قرة ليس بالقوي في الحديث، له إيه؟ له مناكير، له مناكير. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. قال أهل العلم لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر وأوثق، ماشي كده، وده أكثر على اعتبار أن من قد يرجح بكثرة الرواة، ولكن الأوثق هو ده الأهم، ده اللي يهمنا أكثر، إن الأوثق من قرة، الأوثق من قرة الممارسين لحديث الزهري رحمه الله تبارك وتعالى رووه إيه؟ مرسلا، وده الأهم، وده الإيه؟ وده الأهم في هذه المسألة. ممكن يقدم على مسألة الكثرة، يقدم على مسألة الإيه؟ يقدم على مسألة الكثرة. فأهل العلم يقولون إن هنا الأكثر والأوثق رووه عن الزهري مرسلا، في حين أن وصله مين؟ وصله قرة، وصله قرة ابن عبد الرحمن، بل إن قرة فيه ضعف من قبل حفظه، ولذلك لم يحتج به الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما خرج له في الشواهد. مهم جدا أما تيجي يقول لك مثلا أنت بتقرأ في المسألة يقول لك إيه روى له إيه؟ روى له مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أو خرج له مسلم. مهم جدا أن أنت تنظر في كلام أهل العلم كيف خرج الإمام أو كيف خرج الإمامان في الصحيحين الراوي تكلم فيه أهل العلم أو ضعفه أهل العلم. مهم جدا هذه المسألة، هل خرج له محتجا به؟ دي مسألة، ولا بيخرج له في الشواهد والمتابعات؟ يبقى إذا كان بيخرج له في الشواهد والمتابعات بهذا ليس على شرط الشيخين، ليس على شرط الشيخين، إن من عادة أصحاب الصحيح أنه يأتي بالإسلام السالم، السند السالم القوي المتين، الإسناد الذي يكون كالشمس، لا يستطيع أحد أن يقاوم شعاع الشمس، فلا يستطيع أحد أن يقاوم هذا الإسناد، واضح كده؟ ثم يتبع هذا الإسناد بأساليب أخرى أو بطرق أخرى. ليه بيجيب هذه المسألة؟ بيجيب هذه المسألة علشان يدعم الحديث الذي يحتج به لو حديث الأصل. في المشاهد في الشواهد وفي المتابعات ما يهمناش كتير جدا ضعف الراوي، المهم ما يكونش الراوي ما يكونش الراوي منكر الحديث محكوم عليه بالنكارة، يعني حديثه مردود بالكلية أو كذاب أو وضاع، يعني هيكون ضعيف، هيكون الراوي ضعيف، فعندئذ يخرج له أو يروي له مقرونا بغيره أو يخرج له في المشاهدات والمتابعة في الشواهد والمتابعات لأجل أن يدعم وأن يقوي حديث الأصل، عشان ما يبقاش الحديث الأصلي عندي أو الحديث المحتج به فرض. لأن عايز أقول لك أن الحديث له إيه؟ له طرق، له إيه؟ طرق. لكن إن اعترضت على أن أنا أخرجت مثلا لقرة دوت أو كده أو ذكرت قرة أو حديث فيه قرة، لا، فأنا مش محتج به، لكن أنا محتج بمين؟ بالحديث أو بالإسناد السالم، وضحت كده؟ فدي مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، فلا بد من النظر في كيفية تخريج أصحاب الصحيح الشيخان يعني في صحيحيهما لراوي يتكلم فيه البعض، لراوي يتكلم فيه البعض، واضح كده؟ نعم. ولهذا قال الحاكم في المستقال الحاكم في المستدرك في أواخر الصلاة استشهد مسلم، بص اللفظة استشهد، واستشهد غير إيه؟ احتج، يبقى استشهد مسلم بقرة ابن عبد الرحمن في موضعين من كتابه، يبقى خرج له إيه؟ في الشواهد لا في معرض الاحتجاج. وقال ابن معين ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم والنسائي ليس بالقوي، وقول السبكي فيه وهو عندي في الزهري ثقة ثبت، فقد قال الأوزعي ما أحد أعلم بالزهري منه، ده كلام مين؟ كلام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله تبارك وتعالى. ما فيش حد أعلم بالزهري من مين؟ من قرة. هل هذا الكلام ينزل على الحديث أنه أعلم بحديث الزهري، ولا الكلام ممكن يكون له معنى آخر؟ نشوف كلام أهل العلم في هذه المسألة. قال يزيد بن الصمت الصنعاني أحد الثقات، أخرج له ابن ماجة: أعلم الناس بالزهري قرة ابن عبد الرحمن قول بعيد عن الصواب، لأنه مخالف لأقوال الأئمة الذين تقدم ذكرهم أبو حاتم ويحيى ابن معين والنسائي وأبو زرعة وغيرهم. أما قوله اعتماده في ذلك على ما نقله عن الأوزاعي فهو لا يجدي شيئا. فقد تعقب أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر الغساني الدمشقي ثقة فقيه رحمه الله تبارك وتعالى، تعقب قول الأوزاعي هذا، فقال: وكيف يكون قرة أعلم الناس بالزهري وكل شيء مسند قرة عن الزهري 60 حديث روى عنه 60 حديثا، ازاي يبقى مسنده 60 حديث فقط وهو اعلم الناس بايه؟ اعلم الناس بالزهري. امال يجي بقى فين من الامام مالك، او يجي فين في سفيان بن عيينة، او يجي فين في عقيل؟ واضح هذا الامر؟ فدوت ما يكونش اعلم الناس بالزهري، يبقى كلام الاوزاعي له معنى اخر، كلام الاوزاعي له معنى اخر. قال: وكل شيء روى عن الزهري 60 حديثا، بل أعلم الناس بالزهري مالك ومعمر ويونس والزبيدي وعقيل وابن عيينة. هؤلاء أهل الحفظ والإتقان والضبط، دول أصحاب مين؟ دول أصحاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الحافظ في التهذيب: مراد الأوزاعي أنه أعلم بحال الزهري من غيره، يبقى أعلم بحاله، يبقى مش أعلم بإيه؟ مش أعلم بحديثه. تفرق كتير، أو تفرق كتير جدا، يبقى أعلم بحال بأحوال الزهري غير أعلم بإيه؟ أعلم بحديث الزهري. نعم، أنه أعلم بحال الزهري من غيره لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق. هذا هو إيه؟ هذا هو اللائق بكلام مين؟ بكلام أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى. فالخلاصة أن قرة ضعفه الجمهور، ولم يوجد له توثيق صريح، لم يوجد لقرة توثيق صريح، إلا ما جاء عن ابن عدي في الكامل أنه قال: لم أرى له حديثا منكرا جدا. خلي بالك، لم أرى له حديثا منكرا جدا، لا يفيد أنه ممكن يبقى له حديث إيه؟ منكر، لكن مش منكر جدا، مش شديد النكارة يعني. نعم، لم أجد له حديثا منكرا جدا، وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، ومن فقه ابن حبان رحمه الله أنه ذكره، لكن مع التعقيب السابق لأبي مسهر الغساني، رحمه الله تبارك وتعالى. قال العلامة الألباني رحمه الله: ومما يدل على ضعفه زيادة على ما تقدم غير تفرده بوصل هذا الحديث. يبقى من الأمور اللي ممكن تترك بها العلة في الحديث تفرد الراوي بالوصل، تفرد الراوي بالإيه؟ بالوصل، في حين أن الكل يروي بإيه؟ يرويه مرسل. فدي من الحاجات اللي ممكن تترك بها الإيه؟ العلة، ماشي كده؟ فده الوحيد اللي تفرد بإيه؟ بوصله، رواه عن الزهري إيه؟ موصولا. واضح كده؟ طيب، فبيقول: غير تفرده بوصل هذا الحديث اضطرابه في المتن. يبقى اضطرابه دليل على أنه لم يضبط، الاضطراب دليل على أنه لم يضبط، سواء وقع الاضطراب في السند أو وقع الاضطراب في المتن، ماشي كده؟ طيب، اضطرابه في متن هذا الحديث، فطار يقول أقطع، وطار أبتر، وطار أجزم، وطار يذكر الحمد، وطار يذكر بذكر الله. كل ذلك مع مخالفته للثقات يونس وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبد العزيز التنخي الدمشقي، إمام سواه الإمام أحمد بالأوزاعي، وقدمه أبو مسهر على الأوزاعي، فقد رووه كلهم عن الزهري مرسلا. يبقى ده الوحيد اللي تفرد بوصله أو بإسناده. فهذا مما يدل على وهمه، فهذا مما يدل على وهمه. وقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من طريق عبد الله بن يزيد قال حدثنا صدقة ابن عبد الله عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه يعني كعب بن مالك مرفوعا، وهذا أيضا إسناد ضعيف، هذا أيضا إسناد ضعيف. فعبد الله بن يزيد هو الدمشقي ضعيف، وصدق ابن عبد الله السمين الدمشقي ضعيف أيضا. وقد خالفه قرة في إسناده، يبقى كمان في اضطراب فين؟ في السند. فده بيروي عن مين؟ عن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن أبيه، وقرة روى عن مين؟ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يبقى في اضطراب كمان فين؟ في السند، في اضطراب كمان في السند. وقد خالفه قرة في إسناده، فلا يصح أن تجعل هذه المخالفة سندا في تقوية الحديث كما فعل السبكي، بينما هي تدل على ضعفه لاضطراب هذين الضعيفين فيه على الزهري. واضح كده؟ فلو كانوا يعني ضابطين كانوا حيتفقوا على طريق واحدة، لكن هم اضطربوا حتى في إسناده. فالحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه موصولا ضعيف أو السند إليه ضعيف، أو السند إليه ضعيف. والصحيح عن الزهري رحمه الله تبارك وتعالى مرسلا، كذا قال الدارقطني، وكذا قال أبو داود رحمة الله على الجميع. ماشي كده؟ واضح؟ يبقى الحديث إيه؟ الحديث ضعيف. إضافة بقى إلى أن مسألة أنه إيه؟ رواه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن بلاغات الزهري أو مراسيل الزهري شبه شبه لا شيء، لأنه تابعي صغير. قل معظم رواياته عن مين؟ عن تابعين، عن التابعين. يبقى في بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وإيه؟ وصحابي. يبقى ده سقط على الإيه؟ على التوالي، وهذا هو الإيه؟ هذا هو المعضل، هذا هو المعضل. وأما قوله كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء، الحديث أخرجه أحمد، وجاء عند أبي داود بلفظ ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، وأخرجه كذلك ابن حبان، ابن حبان بسند صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عاصم بن كليب بن شهاب وأبيه كليب، فعاصم من رجال مسلم، عاصم من رجال مسلم، وكليب من رجال أصحاب السنن، من رجال أصحاب السنن، وهما صدوقان، وهما صدوقان، عاصم وأبوه صدوقان. أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. طيب الجواب بقى عن الاعتراض، عن الاعتراض بعدم افتتاح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بخطبة، بخطبة فيها حمد وفيها إيه؟ وفيها تشهد، فيها حمد وفيها إيه؟ وفيها تشهد. يبقى خطبة تبين مراد الإمام البخاري من هذا التصنيف، وفيها إيه؟ وفيها الحمد وفيها الشهادة. طيب فالجواب عن ذلك أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، مش لازم الخطبة تكون على نسق واحد منضبط أو منتظم لا ينبغي أن يحاد عنه، لا ينبغي أن يحاد عنه، دي مسألة. طيب بل الغرض من الخطبة الافتتاح بما يدل على المقصود، بس كده الغرض منها الافتتاح بما يدل على إيه؟ على مقصود المصنف. طيب الإمام البخاري صدر الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى بترجمة بدء الوحي، وجاء بعد ذلك بالحديث الدال على مقصوده، إنما الأعمال بالنيات، المشتمل على أن العمل دائر مع النية، فكأنه رحمه الله تبارك وتعالى يقول قصدت جمع وحي السنة المشرفة المتلقى عن خير البرية صلى الله عليه وسلم على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي، من نيتي، من قصدي رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاكتفى رحمه الله تبارك وتعالى بالتلويح عن التصريح، وده شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب، هذا الكتاب كما سيظهر بالاستقراء إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري يحب في الصحيح الناس تشتغل. الناس ايه؟ الناس تشتغل. فمش لازم الترجمة يكون ليها مناسبة مباشرة مع الحديث المترجم عليه، لكن ممكن يكون فيه إشارة، ممكن تكون المسألة واضحة جلية ماشية على طول مفيش إشكالية فيها، وممكن الترجمة يكون فيها شيء من الغموض فتحتاج إلى بحث. وده شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، يحب إيه؟ يحب أن الإنسان يدير ذهنه ويعمل في هذا الكتاب عند قراءته رحمه الله تبارك وتعالى، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الجواب بقى عن الحديثين، الجواب عن الحديثين أن الحديثين ليس على شرط الإمام البخاري، فبالتالي لا يلزم أنه إيه؟ إن هو يأتي بهما. واضح كده؟ ليس على شرطه، بل في كل من الحديثين مقال. فلو سلمنا، صلاحية الحديثين للاحتجاج، لكن ليس في الحديثين ما يوجب تعيين النطق والكتابة، ما يقول بوجوب النطق التلفظ بالحمد والتشهد وكتابة ذلك، فلعل الإمام رحمه الله تبارك وتعالى حمد وتشهد نطقا أو لفظا، تلفظ بالحمد وتلفظ بالشهادة، وأم جاي شارع في الكتاب، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لا حرج في ذلك، فلا يجب أنه يتلفظ، ويجب أنه كمان يكتب في آن واحد. نعم. ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة، وحنرجع لمسألة البسملة دي، ماشي كده؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة هو ذكر الله تبارك وتعالى، وحصل في البسملة ولا ما حصلش؟ حصل في البسملة، فانتهت المسألة، طيب. ويؤيد هذا الكلام أن أول شيء أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، فهو كده ممتثل لي، ممتثل لكتاب الله تبارك وتعالى، ممتثل لأول ما أنزل الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن طريق التأسي به في الاستفتاح بالبسملة والاقتصار عليها، لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول، بل هو المقصود بالذات من أحاديثه. ويؤيده أيضا وقوع كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، المراسلات التي راسل بها النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام، إلى الدخول في الإسلام، أنه كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، من محمد عبد الله ورسوله. هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كتبه إلى هرقل، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، مش كده؟ ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه هنا تأسي بالكتاب وتأسي كمان بالسنة، يبقى دليله في ذلك الكتاب، ودليله في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته وفي عهوده وعقوده صلى الله عليه وسلم، كما في صلح الحديبية، صلى الله عليه وسلم. فيتأيد ذلك بوقوع ذلك في كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة، يعني دون الحمد لله وغيرها، كما سيأتي في حديث أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب، وكما سيأتي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية وغير ذلك من الأحاديث. وهذا يشعر بأن لفظ الحمد لله أو الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق، يبقى ده يحتاج بس فين؟ عند خطبة، عند وجود خطبة، لكن في الرسائل أو في الوثائق مش محتاج لي، لكتابة لا الحمد ولا كتابة الشهادة. فكأنما المصنف رحمه الله تعالى لم يفتتح كتابه بخطبة، لأنه أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما. يبقى كنه دلوقتي ده رسالة، وطالما أنه رسالة يبقى لا يلزم فيه أنه لا يكتب فيه الحمد ولا يكتب فيه الشهادة، وأبعد البعض فادعوا أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ابتدأ صحيحه بخطبة، ابتدأ صحيحه بخطبة، لكن الذين حملوا عنه لم يذكروا هذه الخطبة، لم يذكروا هذه الخطبة، فحملوا بس من أول ذكروا من أول بدء الصحيح، من أول كتاب بدء الوحي أو كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن قائلي هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره كالإمام مالك مثلا في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، والإمام أحمد في مسنده، وأبي داود في السنن، إلى ما لا يحصى مما لم يقدم في ابتداء مصنفه أو تصنيفه خطبة. كل الأئمة دولت ليس لهم ليس لهم خطبة افتتحوا بها التصنيف، افتتحوا بها هذه المصنفات. أفيقال في كل هؤلاء أنهم أن الرواة عنهم كانوا لهم خطب افتتحوا بها هذه المصنفات إلى أن الرواة حذفوا أو أسقطوا هذه الخطب؟ هذا يستحيل، هذا هذا سهل. فدل ذلك على أن ذلك كان من صنيع هؤلاء الأئمة، من صنيع هؤلاء الأئمة. يبقى الإمام البخاري متبع في ذلك لكتاب الله عز وجل، متبع في ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبع كذلك متبع في ذلك شيوخه وشيوخ شيوخه ومعاصري ممن صنفوا قبله، ممن صنفوا قبله أو صنفوا في عصره، أنهم لم يفتتحوا كتبهم أو مصنفاتهم بخطبة، فكأنهم أرسلوها أو أخرجوها مخرج مخرج الرسائل، رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الله تبارك وتعالى الجميع. ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الحديث ولا يكتبها، يتلفظ به بالصلاة على النبي لكن لا يكتب، لا يكتب ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. والحامل له على ذلك للإمام يعني إما إصراع أو غيره، إما إصراع أو غيره، أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصا بالخطب دون الكتب كما تقدم ذكره وبيانه. ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد كصنيع الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة صحيحه، في مقدمة صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى، فله مقدمة علمية راقية رائقة رحمه الله تبارك وتعالى يرد بها على الذين يعني يزعمون أن المسلمين لا يحسنون المقدمات العلمية، فيعني ينظروا في مقدمة الإمام مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم يعني شرحها بفضله ومنه سبحانه وتعالى. استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، لكن اختلف العلماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا. لو إن واحد دلوقتي عنده ديوان شعر، هل ديوان الشعر يساغ أو من السائغ يعني أن يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم؟ اختلف أهل العلم في ذلك. الإمام الشعبي منع ذلك مطلقا، عامر بن شراحيل منع ذلك مطلقا، وكذا الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، في حين أجازه سعيد بن جبير. يبقى دلوقتي هناك من قال بالمنع مطلقا، وهناك من جوز ذلك مطلقا. يبقى أنا عندي طرفين. سعيد بن جبير تابعه في هذا القول الجمهور على الجواز، وقال الخطيب هو المختار، قال الخطيب البغدادي هو المختار، لكن هناك قول وسط بين القولين، قول وسط بين القولين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا القولين هو الأظهر، وهو التفصيل في المسألة، التفصيل في المسألة. الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فعندي من الشعر ما يأتي في الهجويات وفي الهيام ويعني كلام الشعراء في وصف معشوقته ومحبوبته وهذه الأمور، وفي شعر يأتي في مدائح الظالمين يمدح فيه الظالمون، واضح كلام. دي كلها أنواع للشعر، دي كلها أنواع للشعر. فيصان بسم الله، تصان البسملة، يصان ذكر الله تبارك وتعالى عن أن يفتتح هذه الأصناف من الشعر بذكر الله تعالى، بذكر الله تعالى. أما ما كان غير ذلك كأن يكون مثلا شعر يرد به على أهل النفاق، يزاد فيه عن السنة، يزاد فيه عن كتاب رب العالمين تبارك وتعالى، يمدح فيه أهل العلم، واضح كده، يمدح فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يرد فيه عن أعراض أمهات المؤمنين وعن أعراض العلماء إلى آخر هذه الأمور، فهذا سائغ جدا وجائز جدا ومشروع جدا أن يفتتح مثل هذا ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هذا القول الوسط، هذا القول الوسط هو أعدل القولين، يبقى لا بالمنع مطلقا ولا بالجواز مطلقا، ولكن التفصيل أظهر، التفصيل أظهر، والتفصيل أولى، التفصيل في هذه المسألة أولى. فإن كان في هجويات أو هذيان أو مدائح ظلمة فيصان ذكر الله تبارك وتعالى عن أن يفتتح به مثل هذه الأمور. أما إن كان في غير ذلك فلا بأس بذلك ولا مانع إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا القول هو الأولى إن شاء الله عز وجل. من المسائل اللي نذكرها أيضا، احنا ذكرنا كلام العلماء بسملة حمدلة إلى آخر هذه الأمور. البسملة مصدر قياسي، البسملة مصدر قياسي لبسملة الرباعي على وزن فعللة، على وزن فعللة، وجبنا اللام لأن البسملة ليس فيها تضعيف، الحرف فيها مش مضاعف ولكن أصلي في الكلمة، من بنية ليه؟ من بنية الكلمة. فيبقى بسملة المصدر بتاعه إيه؟ بسملة على وزن فعللة، زي زخرفة على وزن إيه؟ زخرفة، المصدر بتاعها زخرفة، ودحرجة على وزن إيه؟ دحرجة. يبقى ده إيه؟ مصدرها، ده إيه؟ مصدرها، ماشي كده؟ طيب أنا عندي بسملة حمدلة حوقلة إلى آخر هذه الأمور، هذا أهل اللغة يسموه إيه؟ يسمونه بالنحتي، سموه إيه؟ نحت. إيه معنى النحت؟ إنه يأتي إلى كلمتين أو ثلاث كلمات أو أربع كلمات، يختصر من هذه حرف، يأخذ من هذه حرف ومن هذه حرف ومن الثالثة حرف، وجاي يجمعهم مع بعض كده ويطلع منهم إيه؟ كلمة واحدة. هذه الكلمة تحوي معنى الكلمات الثلاث، معنى الجملة، ماشي كده؟ فبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاي اخذ منها ايه؟ الباء، واخذ السين، ماشي كده، واخذ الميم، واخذ الايه؟ يقول ايه؟ بسمله. يبقى ده ايه؟ نحت الايه؟ لبسم الله الرحمن الرحيم. حوقله نحت الايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هلل للا اله الا الله، ماشي كده. حي على، حي على الصلاه، الحي على تيني، ماشي كده، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل ده بيسميه نحت. هذا كثر من الأعاجم، هذا كثر منين؟ من الأعاجم، فيعملوا مسألة الايه؟ النحت ديت، النحت ديت، لكن بيعملوها فين؟ بيعملوها في الخط، لكن بينطقوها في اللفظ، ماشي كده، يبقى بينطقوها لفظا، يأتوا بها لفظا، لكن بيعملوها كده فين؟ في الخط، في الخط، ماشي. فيجي مثلا يعمل ايه؟ إلى آخره، يوم جاي يعمل لك إيه؟ إلخ، مش كده؟ انتهى، يوم جاي يعمل لك ألف هاء، ماشي؟ ورحمه الله، يوم جاي يعمل لك حاء، أو رح، أو حينئذ يعمل حاء مهملة كده، حاء رقعة كده، ماشي؟ فده بيسموه إيه؟ نحت. فده تجده في كتابات الأعاجم، لكن بينطقوها، لكن بينطقوها. من الأمور اللي بتحصل أيضا إنه يجي يقول لك إيه؟ في صلى الله عليه وسلم، يوم جاي يعمل لك ايه؟ صاد لام يه، او صاد لام عين ميم، واضح كده؟ واضح. اذا جاز فيما تقدم ذكره من الخ الى اخره، او انتهى الف هاء الى اخر هذه الامور، لكن لا يجوز في قولنا صلى الله عليه وسلم، ما يجوز دوت، ما يجوز ان انت تعمل لها ايه؟ الاختصار ده، حتى لو كنت هتنطقها. فلا بد ان انت تاتي بها نطقا تتلفظ بها وتكتبها كتابه ما تختصرش منها حاجه ما تعملش نحت فيها. ليه؟ لان صلى الله عليه وسلم ذكر وثناء ودعاء ذكر وثناء ودعاء يترتب على هذا اللفظ على التلفظ به ثواب واجر مش كده؟ قال رب العالمين تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يبقى هذا الذكر مراد لذاته، يبقى ما ينفعش انت تعمل فيه هذا النحت، ده ذكر مراد لذاته مترتب على اللفظ به. يبقى انت صلى الله عليه وسلم كتبتها، هيجي اللي ياخد منك حيقرأها صلى الله عليه وسلم، مش هيجي يقرأها بقى صلي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يبقى هيكتبها هيقرأها. فهذا ذكر مراد لذاته مترتب عليه ثواب، فما تشفي نحت، فلا يجوز نحت هذه الجمل أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوها إلى آخره. يبقى النحت ممكن يجوز في أمور لكن لا يجوز في أمثال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنتلفظ بها ونكتبها لأنه يترتب عليها ثواب، لأن هذا ذكر يقصد لذاته، فهذا ذكر وثناء ودعاء يترتب على التلفظ به وعلى كتابته الثواب من الله تبارك وتعالى. نعم. الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. قال البصريون الباء في بسم الله متعلق بمحذوف تقديره اسما مقدما، فالجملة اسمية والتقدير ابتدائي كائن بسم الله أو مستقر بسم الله. يبقى على قول مين؟ على قول البصريين. وقال الكوفيون إنه فعل، أي أن الجملة فعلية والتقدير أبدأ بسم الله، أبدأ بسم الله، ماشي كده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ومن هنا ينكشف أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق للباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان متقاربان، وكل قد ورد به القرآن العظيم. أما من قدره اسما تقديره بسم الله ابتدائي، فقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يبقى ابتدائي كائن بسم الله، ابتدائي بسم الله، يبقى التقدير هنا اسمية جاء بها القرآن العظيم. ومن قدره فعلا أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى هنا جاء بالاسم، جاء تقدير جملة اسمية وجاء تقدير جملة جملة فعلية، بسم الله مجريها بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى ده هنا اسم وده هنا وده هنا فعل، فما فيش ما فيش يعني تعارض، والقولين متقاربين مع قول الكوفيين وقول وقول البصريين، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. قوله بدء الوحي. قال القاضي عياض رحمه الله روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء، ماشي كده، روي بالهمز مع سكون الايه بدء، يبقى فيه هنا الدال ساكنه وفيها اخره همز، ماشي كده اخره همز، فهذا من الايه من الابتدائي، من الايه من الابتدائي. وبغير همز بضم الدال وتشديد الواو من الظهور، بدو يعني بدو الوحي، بدو ليه؟ بدو الوحي. فده بدو منين؟ بدا يعني ظهر، بدا يعني ظهر، ماشي كده، يبقى بدو الوحي. واضح المعنى؟ واضح الكلام؟ طيب. قال البدر العيني البدء على وزن فعل، البدء على وزن فعل بفتح الفاء وسكون الدال وفي آخره همز من بدأت الشيء بدءا ابتدأت به، وقالوا بدأت بالشيء بدءا ابتدأت به، وبدأت الشيء فعلته ابتداءا. أما بدأ بغير همز في آخره فمعناه ظهر، تقول بدأ الأمر بدوا مثل قعد قعودا، أي ظهر وابتديته أظهرته، وبالهمز مع سكون الدال من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور، والمعنى على الأول كيف كان ابتداؤه، المعنى على الأول كيف كان ابتداء الوحي، نعم، وعلى الثاني كيف كان ظهوره، كيف كان إيه؟ كيف كان ظهوره. وقال بعضهم الهمز أحسن لأنه يجمع لي يجمع المعنيين الابتداء والإيه؟ والظهور. وقيل الظهور أحسن لأنه أعم، لأنه إيه؟ لأنه أعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا إلا أنه وقع في بعضها، وقع في بعض الروايات كيف كان ابتداء الوحي. ده يرجح إيه بقى، الأول ولا الثاني؟ يرجح الأول. يرجح ليه؟ يرجح الأول، وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ. وقد استعمل المصنف رحمه الله هذه العبارة كثيرا، كبدء بدء الحيض، بدء بدء الأذان، وبدء الخلق. يبقى الأول هو ليه؟ هو السائغ، وهو ليه؟ وهو الأحسن. بدء الوحي يعني ابتداؤه، ابتداؤه، ويشمل ليه؟ يشمل البدء ويشمل ليه؟ البدو. ماشي، يبقى الابتداء والايه والظهور، الابتداء والظهور. والوحي لغة الإعلام بخفاء، الوحي في اللغة إعلام بخفاء. والوحي في لغة العربي يطلق على كل إلقاء فيه سرعة وخفاء، كل إلقاء فيه سرعة وايه وخفاء، ولذلك أطلق على الإلهام، يطلق على الإلهام ايه وحي، يطلق على الإلهام وحي، كما قال الله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل. ماشي كده. طيب، وعلى الإشارة، يبقى الوحي برضه يجي على الإيه؟ على معنى الإشارة، وهو الظاهر في قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، على الإيه؟ على الإشارة. والبعض يقول إن المعنى هنا الكتابة، فالوحي أيضا يطلق على الإيه؟ على الكتابة، أي أنه كتب لهم على الأرض، كتب لهم زكريا على الإيه؟ على الأرض عليه السلام. ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر في هذه الآية، كما هو القول الثاني في هذه الآية. وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب، ومنه قول لبيد بن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه في معلقته. لبيد بن ربيعة صحابي أسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يعني ينطق بالشعر بعد الايه بعد اسلامه، وليس انه لم ينطق بالشعر، ليس معنى ذلك انه ياتي به بدواوين يعني، ولكن ممكن يطلع منه بيت او بيتين وما يكونش ينطق بايه ناطق بشعر، لكن الشعر يطلق على الايه على القصائد عامه، على الايه على القصائد عامه. والسر في انه لم يعني يتكلم أو ينطق بشعر بعد إسلامه، لما أرسل عمر من يسأله عن ذلك أو سأله عمر بنفسه عن ذلك، قال قد أبدلني الله خيرا منها سورة البقرة، سورة لي البقرة. شوف أمة الملكة، أمة لي أمة، لكن إحنا يعني الحالة ظاهرة، الأمر عندنا بعانة شديد يعني بعانة شديد، فنسأل الله عز وجل العفو. نعم، وهو صاحب يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إيه أصدق بيت لي في الشعر، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة إيه كلمة لبيد، كلمة لبيد، ألا إن كل شيء ما خلى الله إيه نعم نعم وصدق وصدق نعم، اللي هي معنى إيه كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، قال لبيد رضي الله عنه فما دافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها. الوحي جمع وحي، هو الايه الكتاب، ومدافع الريان يعني السيول، السيول الجارفة يعني. نعم، فقوله الوحي بضم الواء وكسر الحاء وتشديد الياء جمع وحي بمعنى الكتابة. والوحي أيضا المكتوب، الوحي أيضا المكتوب، والوحي أيضا الأمر، والإيماء، الوحي أيضا الأمر والإيماء. وقيل أصله التفهيم، وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو إيه؟ فهو وحي، كما في قول الشاعر: يرمون بالخطب الطوالي وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء. يعني برضو كانهم عندهم برضو إيه؟ مخبرين وأمن والحاجات دي، فبيعمل إيه؟ بدل ما يجيب المسألة صريحة فبيجيب بوحي الإيه؟ اللحظ، الملاحظ بالعيون، يعني لغة كده، يشير بعينه، يرمش، يعمل حاجة، يغمز، هذه الأمور مخافة الإيه؟ مخافة الرقباء اللي حينقلوا بقى الكلام وتتعامل بقى فيهم التقارير، ويترتب على ذلك ما الله تبارك وتعالى به عليم. واضح كده؟ أدي هذا الأمر. فالوحي هنا إيه؟ الإيماء، الإشارة، إلى آخر هذه الأمور. نعم. وأوحى ووحى لغتان، أوحى ووحى لغتان، والأولى أفصح، وبها ورد القرآن العظيم. ما جاش في القرآن إيه؟ وحى، لكن القرآن كله جاء بإيه؟ أوحى، أوحينا. واضح كده؟ فهي اللغة الإيه؟ الأفصح. نعم. والوحي شرعا الإعلام بالشرع، الوحي شرعا الإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول بمعنى الموحى، بمعنى الايه؟ الموحى. نعم. وهو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قيل قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسل إلى البشر، وده هيجيله، وده في حديث الشفاعة العظيم: اذهبوا إلى نوح، لما يعتذر عنها آدم ويذكر خطيئته يقول اذهبوا إليه إلى نوح، إنه أول رسول أرسل إلى إلى البشر. هذا لا ينافي أن آدم كان إيه؟ كان نبي أرضا، هذا لا ينافي. واضح كده؟ وده حيأتي في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. أو أنه أول نبي عوقب قومه، عوقب إيه؟ قومه كان مين؟ كان نوح عليه السلام. فلا يرد ذلك كون آدم عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء مطلقا، كما سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. مناسبة الآية للترجمة واضح من جهتي أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق الوحي إلى من تقدمه من النبيين، توافق الوحي إلى من تقدمه إيه؟ من النبيين. فالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالوحي إلى إيه؟ إلى نوح عليه الصلاة والسلام. وإن كان ممكن يختلف في جزئيات، إن كان ممكن يختلف في جزئيات، كأن يكلمه ربه تبارك وتعالى كما في حديث المعراج، كما في حديث المعراج يرفع الله تبارك وتعالى فوق السماوات العلى ويكلمه ربه تبارك وتعالى. فيبقى هنا الكلام ظاهر على أن صفة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم توافق الوحي إلى إيه؟ إلى من تقدمه من الإيه؟ من النبيين، إلى من تقدمه من النبيين. وسيأتي تفصيل هذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نقف مع الآية نذكر منها فوائد، نذكر فيها فوائد. من فوائد هذه الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل. قل ما كنت بدعا من لي، يعني لست أنا النبي صلى الله عليه وسلم أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، ولكن تقدمه رسل كثيرون تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ببدع من الرسل صلى الله عليه وسلم، ليس ببدع من الرسل صلى الله عليه وسلم، بل أرسل الله قبله من المرسلين العديد والكثير والجم الغفير. فاستغراب رسالته صلى الله عليه وسلم لا وجه له إلا الجهل أو العناد، إلا الجهل أو ليه؟ أو العناد. ولذلك كفر أهل الكتاب، كفر فريق من المشركين، كفر عناد واستكبار عن قبول الحق. عرفوا الحق كما قال الله تبارك: ولكن الظالمين بنعمة الله أو بآيات الله يعملوا إيه؟ خلي بالك بقى من يجحدون دي قوي. يبقى الجحود هنا إيه؟ إنكار لإيه؟ إنكار لحق، إنكار لإيه؟ إنكار لحق، وإنكار على إيه؟ على علم أن هذا حق. فهذا كفر عناد وإيه؟ واستكبار كفر عناد واستكبار، وهذا ظاهر في اليهود، ظاهر في النصارى كبراء النصارى، ظاهر كما في كفر أبي جهل وأبي لهب وأمية إلى غير ذلك، الوليد بن المغيرة، عتبة، شيبة، صناديد الكفر هؤلاء. واضح كده؟ فدي مسألة في غاية الايه؟ في غاية الأهمية. نعم. أيضا أنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم كما أوحي إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضا ويوافق بعضهم بعضا، ويوافق بعضهم إيه؟ ويوافق بعضهم بعضا. ولذلك دعوة الرسل، دعوة الأنبياء كلهم إيه؟ كلهم واحدة. دعوة الأنبياء ودعوة الرسل كلهم إيه؟ واحدة. لكن ممكن تختلف الشرائع، ممكن تختلف إيه؟ الشرائع. فالأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، ضرائر يعني، دينهم واحد، شرائعهم شتى. يبقى تختلف الايه؟ تختلف الشرائع. ممكن تأتي شرائع ينسخ بعضها بعضا، ماشي كده؟ الشرائع ممكن يحصل فيها نسخ، تتلغي أحكام وتأتي أحكام جديدة إلى آخر هذه الأمور، لكن أصل الدين واحد. إن الدين عند الله الايه؟ الإسلام. ولذلك ما ينفعش تقول ايه؟ أديان، أصحاب الأديان السماوية، ماشي كده؟ لكن لأن الدين إيه؟ الدين واحد، وهو الإسلام. وهو الإيه؟ الإسلام. جاء موسى بالإسلام، جاء عيسى بالإسلام، جاء نوح بالإسلام. واضح كده الأمر؟ يبقى كل الأنبياء إيه؟ دينهم واحد، دعوتهم واحدة. طيب اللي يختلف؟ الشرائع. يبقى إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. اللي يبقى الاختلاف الإيه؟ في الشرائع. الاختلاف الإيه؟ في الشرائع. ممكن ينزل عيسى بالإنجيل ينسخ كما في آيات آل عمران وفي آيات المائدة، ينسخ إيه؟ بعض ما حرم على بني إسرائيل. واضح كده؟ يبقى ده نسخ. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ ينسخ أمور في التوراة وينسخ أمور في الإنجيل. واضح هذه الأمور؟ فدي مسائل في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. يبقى الدين إيه؟ الدين واحد، أصل الدين واحد. واضح كده؟ لكن الشرائع هي اللي إيه؟ هي اللي تختلف، هي اللي تختلف. واضح هذا الأمر؟ ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، لا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، كانت شريعته أكمل الإيه؟ الشرائع وأتمها، فلا يحتاج البشر بعد شرعه صلى الله عليه وسلم إليه إلى شرع. وده لا يعارضه نزول عيسى بن مريم، لا يعارضه نزول مين؟ نزول عيسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لأن عيسى لن ينزل بشرع مبتدأ، ولكن حينزل عليه على شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم. ممكن يجي واحد يقول لي طيب ما هو حقيقي، يقول لك إيه؟ لا يقبل، يضع الإيه؟ الجزية، مش كده؟ يضع الايه؟ الجزية. طب ما الجزية في شريعتنا، مش كده؟ يبقى ده نسخ. لا مش نسخ، ده مش نسخ. ليه مش نسخ؟ يعني انت عرفت ان هو هيضع الجزية من مين؟ مين اللي اخبرك بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي اخبر عن ايه؟ يبقى مين اللي بادئ بهذا الامر؟ النبي، مش عيسى. فما يكونش ده ايه؟ ما يكونش هذا نسخا. وحياتي يعني تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن في حينه بإذن الله جل وعلا. أنه من جنس هؤلاء الرسل فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين، فدعوته دعوتهم وأخلاقهم متفقة، ومصدرهم واحد، وغايتهم واحدة، فلم يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك ولا بالظالمين. يبقى دعوتهم ايه؟ واحدة. ولذلك شوف النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما تليت عليه فواتح مريم قال ايه؟ هذا والذي نفسي بيده والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. من مشكات ايه؟ من مشكات واحدة. نعم. كذلك أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم ما يزداد به المؤمن إيمانا بهم ومحبة لهم واقتداء بهديهم ومعرفة بحقوقهم. ولذلك كانت ذكر المرسلين في كتاب الله تبارك وتعالى لأجل تثبيت الإيه؟ لأجل تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة وبشارة إلى ما سيفتح الله تبارك وتعالى به على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من التمكين والنصر، أن هذه سنة ماضية في رسل الله تبارك وتعالى وفي من تقدمنا من الأمم، وفي من تقدمنا من إيه؟ من الأمم. ولذلك فائدة القصص أنه يأتي للعبرة، أقصص القصص لعلهم، يبقى فيه إيه؟ فيه عبرة. اعتبروا بمن إيه؟ بمن تقدم، حتى لا يحل بكم ما حل به ما حل بهؤلاء الظالمين. يبقى ده بالنسبة بالنسبة لأهل العناد. طيب، وبالنسبة لأهل الإيمان يزداد به إيه؟ إيمانا، ويزداد يقينا في إيه؟ في موعود الله تبارك وتعالى وصدق ما وعد به سبحانه وتعالى من التمكين والنصر لأهل الإيمان، وأن الله منجز ما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك سنة الله تبارك وتعالى الماضية في الأولين، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا سبحانه وتعالى. نعم، بيان أيضا، ودي من المسائل المهمة، أن العقل البشري لا يمكن أن يستقل بمعرفة الهدى، ودي مسألة مهمة جدا، تقديم العقل على الايه؟ على النقل، لا، ما تتأتاش هذه المسألة، بل الخير والعلم وكل هذه ما عرفت إلا عن طريق الايه؟ إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي. فالهدي أو الهدى ما جاءنا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موحى إليه من رب العالمين تبارك وتعالى، موحى إليه من رب العالمين تبارك وتعالى. فكان الناس مضطرين إلى الأنبياء، وهذا الاضطرار اضطرار إيه؟ اضطراري، ضرورة ضرورة، نعم، مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة، فأزال الله تعالى هذا الاضطرار بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهذا من كمال عزته سبحانه وتعالى وحكمته ومن فضله وإحسانه، فله الحمد وله الشكر. ونسأله تبارك وتعالى كما ابتدأ علينا نعمته بإرسال الرسل، أن يتم علينا هذه النعمة بالتوفيق لسلوك طريقهم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نقف أو نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.